السدر، السدر والأسنان. الأسنان كانوا مع الريتة نوع من الحبوب تدق قشرها ويغسل به الصوف مخافة عليه من الصابون، لأن الصابون فيه كيماويات تؤثر على الصوف، فكانوا يغسلون الأصواف بالنباتات لا بالكيماويات. فهذه الأمور كلها يمكن أن تستعمل في الامتشاط لأنها لا لون ولا رائحة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: لا. متفق عليه. المؤلف رحمه الله اختصر هذا الحديث من حديث مطول وفيه عبرة. المرأة تقول: إن ابنتي مات عنها زوجها واشتكت. الشكوى ضرورة، نكحلها؟ قالها: لا. طب عينها تشتكي؟ قالها: لا. مع أن هناك في بعض الروايات: إلا للضرورة تكتحل ليلا وتمسحه نهارا. ومن سياق حديث هذه الابنة أن الرسول قال للسائلة أم الفتاة: إنه كانت إحداكن تمكث الحول في حفش في بيتها لا تمس ماء ولا طيبا، فإذا انتهى الحول خرجت، فإذا افتضت بحيوان طائر أو غيره غالبا ما يموت، ثم تأخذ ببعرة على رأس الحول وترمي بها، وأصبحت الآن 14 ما هو حول كامل، وتغسل بالمية وتتروش تغتسل تغسل ثوبها، كل أمور العادية ما في مانع. فقوله صلى الله عليه وسلم: إنه كانت إحداكن، أي النسوة، في عدة الوفاة تحت الحداد، وموجود من أول لكن على أي صورة، تقيم في حفش من بيتها. قالوا: الحفش أضيق وأكره مكان في البيت، لو في غرفة صغيرة حق الخزين ولا حق الجرنبع ولا شيء تسكن فيها، ولا تسكن في البيت الذي كانت تعيش فيه مع زوجها، ولا في برحة البيت ولا في المجلس، أضيق مكان، وتمكث سنة لا تمس الماء، لا تغسل وجهها ولا جسمها. كيف تكون حالتها بعد سنة كاملة، وخاصة في البلاد الحارة في المدينة؟ أعتقد ما في واحد منكم يستطيع أن يمكث 48 ما اغتسل مرة ولا مرتين من العرق، صرف النظر عن هذا سنة كاملة. فيلحقها من الدرن ما لو كانت تأخذ حمامة أو دجاجة تمسح بها مناعمها، كثيرا ما تموت هذه الحمامة أو هذه الدجاجة من شدة ما تجد من درن تلك المرأة. فبيقول: كانت حالتكم في الأول حالة مزرية وحالة متعبة، وهذه الآن اشتكت عينها وجاية تقول نكحلها؟ لا، ما تكحليها، تصبر، أو كما جاء في بعض الروايات تستعمله ليلة وتزيله نهارا. وفي الحديث كونها على رأس الحول تأخذ بعرة ثم تلقي بها، يقولون تلقي بها عند مرور أول شخص يمر بها وهي واقفة أيا كان هو، وقالوا إلقاؤها بالبعرة كأنه تعبير من عندها أن الذي لقيته في إحدادها هين مثل البعرة، أو أنه تعبير عن نفسيتها وعلاقتها بالزوج الأول، أنه كما انفصل منها كانفصال البعرة من الحيوان. وأعتقد هذا ما يتناسب مع الإحداد إظهار الحزن عليه، إنما كانت أمور جاهلية الله أعلم بأوضاعها. نذكر صغار حينما تطيح لإنسان سن يقولوا له خد، وفي عين الشمس يا شمس يا شموسة خد سن الحمار واعطيني سن العروسة، يعني ما في عقل سن الحمار، يعني عادات أو تقاليد أو أشياء دخلت على الناس من غير ما يفكروا فيه. والله لو فكر في سن الحمار ما قالها. إذن كونهم يقولون إنه تعبير عن عدم أسفها على موت زوجها يتناقض مع وجود الإحداد عليه. لما أنت ما أنت أسفان عليه، ليش الإحداد سنة كاملة وأنت في هذا الضيق؟ إذن نقول الله تعالى أعلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجز نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى جزي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. هكذا جابر يذكر لنا عن خالته: طلقت، ما هو توفي عنها، طلقت، فأرادت أن تخرج وتجد نخلها فزجرها إنسان، قال لا ما تخرج، قياسا على التي توفي عنها زوجها لا تخرج إلا لحاجة. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم مرجعهم فردوه إلى الله والرسول، قال لها: بلى تخرجين، روحي جدي لعلك أن تتصدقي، وفي بعض الروايات: ولا تبيتي إلا في بيتك، لا تروحي الجد وتباتي هناك، لا ارجعي وباتي في إيش؟ في بيتك اللي كنت فيه. وهنا قال طلقت، ما متوفى عنها، إذن المطلقة لا تخرج من بيتها إلا لحاجة، ومن حق المطلق ثلاثا أن يمنعها من الخروج حفاظا على الرحم، يريد أن يحفظ الرحم من أن يأتيه شيء من غيره ويلحق به. وقالوا إذا كان في بيته مكانا يمكن أن تغلقه على نفسها ويمتنع من في البيت أن يصل إليها إلا بإذنها ولا مضرة عليها في بقائها في بيتها فلا مانع، وإلا انتقلت. وجاء في بعض الروايات أنه بعد وقعة أحد جاء نسوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا: إننا نستوحش بالليل فنجتمع عند إحدانا نستأنس ونتحدث. قال: لا بأس أن تجتمعوا وتستأنسوا وتتحدث، ولكن إذا قارب إحداكن النوم فلتذهب ولتنم في بيتها. كانت عايزين يباتوا عند اللي هي عندها، قالها لا، اجتمعوا واستأنسوا للمعذورات موتورات، فسمح لهن بالمؤانسة تخفيفا عليهن، ولكن عند النوم ترجع كل واحدة إلى بيتها. وهنا مبحث سكن المتوفى عنها وسكن المطلق، وتقدم لنا هذا في حديث فاطمة بنت قيس. هل للمطلقة ثلاث نفقة وسكنى، أو نفقة دون سكنى، أو سكنى دون نفقة، أو لا سكنى ولا نفقة؟ ولا حاجة إلى إعادته بعد ذلك. المهم أن المطلق وهي في عدتها، والمتوفى عنها وهي في عدتها، أنها تخرج لحاجتها التي تتطلب شخصيتها. لو قدر أنها مريضات ولا بد من مراجعة الطبيبة، لو قدر أن لها حاجة في السوق وليس عندها من يشتري لها، لو قدر أنها طلبت إلى الحاكم في قضية، في شهادة، في شيء من ذلك، فلا مانع. أما إذا كانت فيما يمكن الاعتياض عنه، كما يقولون إذا طلبت في شهادة أو دعي عليها بشيء واحتيج إلى جوابها، إن كانت مسترجلة أو مترجلة أو بذة تخرج عادة تذهب، وإن كانت لا تخرج عادة وليست ممن يتجولن أو يخرجن، أرسل الحاكم إليها من يستمع منها في محلها، يرسل اثنين يشهدون على نطقها وتبقى في محلها. وعن فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه، قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة، فقال: نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان، أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي والزهري وابن حبان والحاكم وغيرهم. يأتي المؤلف رحمه الله بحديث الفريعة ليبين أين تعتد المتوفى عنها زوجها. قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت الخبر وأصل قصتها أن زوجها كان له أعبد فأبقوا عليه فلحقهم فقتلوا، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنته أن تتحول إلى أهلها، وذكرت مبررة لذلك بأن زوجها لم يترك لها لا سكن ولا نفقة، فقال: نعم، في بادئ الأمر. وفي الرواية قالت: لما كنت بالحجرة ناداني، أو أمر أن أنادى إليه، فقال لها: ماذا قلت؟ قالت: فأعدت عليه القول، فقال: لا، امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. وأجل الكتاب هنا 4 أشهر و10. فمكثت فيه. ثم لما كان حديث فريعة وحدها، أوردوا عليه ما أوردوا على حديث فاطمة بنت قيس بأنه حديث امرأة ورواية واحدة، وأتوا بما نسب إلى عمر ولم يصح. لا ندع كتاب ربنا وبعض الروايات وسنة نبينا لقول امرأة، لا ندري حفظت أم نسيت. فأجاب الجمهور عن هذه المقالة بأنها لم تثبت سندا عن عمر، وبأنهم احتجوا بحديث الفريعة امرأة مثل امرأة، ويقولون إن فريعة من اللائي حضرن بيعة الرضوان، وأنها ثقة مأمونة. ثم هي أحست بما يقال عن حديثها فجاءت بما يرفع اللبس، وقالت: وقد أرسل إلي عثمان فسألني فأخبرته فقضى بما أخبرته به. وهذا منهج مالك في الموطأ، أن يأتي بالحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بقول صحابي أو بعمل تابعي ليبين أن الحديث ثابت الرواية معمول به عند سلف الأمة. وقولها إن عثمان عمل به، عمل عثمان رضي الله تعالى عنه لم يكن في شخصه ولكن في خلافته، وحينما يحكم ولي الأمر أو الخليفة في قضية الغالب أنها تنتشر، وسمع بها المعاصرون ولم ينكر أحد عليها ولا على عثمان رضي الله تعالى عنهما. إذن حديثها صحيح وما جاء فيه عليه العمل. وعلى هذا الحديث مذهب أهل المدينة، وإن كان ابن عبد البر في الاستذكار يذكر خلافا في هذه المسألة وفي غيرها. نحن مع صلب الحديث، امرأة توفي عنها زوجها أو قتل قتله أعبده، ثم أتت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت بأن الزوج لم يترك لها سكن، وكون الزوج يترك سكنا لزوجته إما أن يكون ملكا وإما أن يكون استئجارا وإما أن يكون هدية أو وديعة أو هبة أو عمرا، فإذا كان ملكا فلا كلام لأحد، لها أن تعتد في بيت زوجها الذي توفي وهو يملكه، وسكناها في هذا البيت من رأس مال الزوج. وإن كان ساكنا في بيت بعقد إيجار، إن كان في العقد مدة فلها حق بقية المدة، إن كان العقد ينتهي قبل مدتها مكثت إلى أن ينتهي مدة العقد. إذا انتهى عقد الإيجار بعهد قريب وأراد صاحب البيت أن يخرجها منه فلها أن تخرج. وعلى الخلاف المتقدم، هل المتوفى عنها زوجها لها سكنى أو ليس لها؟ والجمهور على أنه ليس لها، لأن لها نصيب من التركة، ف فإن ترك الزوج ملكا أو بيتا تعتد فيه لزمته، وإلا إن كان مؤجرا وانتهى العقد ولم يخرجها صاحب البيت تبقى، وأجرة البيت فيما بقي من عدتها من رأس مال التركة، هي لا تدفع أجرة البيت، لأنها إن كانت ستدفع أجرة البيت فلتتحول حيث شاءت، لأنها ستسكن بمالها. ولكن إذا كان الورثة استأجروا لها محل فليس لها الحق أن تتحول، وإذا كان في التركة تحمل فلا تتحول، وعلى الورثة أن يدفعوا أجرته. إن كان البيت مستأجرا وصاحبه أراد بيعه في مدة عدتها فيه، وجب أن يستثني مدة عدتها. وعلى هذا بعض العلماء من المالكية اعترض وقال البيع باطل، لأن المعتدة العادة فيها 4 أشهر و10، ولكن قد تعتريها الريبة في نفسها حامل أو ليست بحامل، والمرأة المتوفى عنها إن حصل عندها ريبة في الحمل. تقدم لنا بأن مالك رحمه الله قال تعتد 9 أشهر، أي التي هي مدة الوضع عادة، فإذا لم يظهر حقيقة الحمل اعتدت بعد ذلك 4 أشهر و10 أو 3 أشهر كالمطلقة، فيكون ذلك غرر على المشتري. أجاب الآخرون وقالوا إذا حصل هذا فالمشتري بالخيار، إن أراد أمضى البيع وإن أراد فسخه، كما هو الشأن في البيت يشتريه إنسان فيظهر على عيب فيه بعد شرائه، فهو بالخيار، إن شاء أمضى البيع وأخذ أرش العيب، وإن شاء فسخ البيع واسترد الثمن. إذن هذا الحديث أصل، ورشحت لأصله بأن عثمان رضي الله تعالى عنه أرسل إليها فسألها فأخبرته فعامل به. إذن لم يبق للذين اعترضوا على حديثها مجال، سواء من جانب السند لانقطاع أو الإرسال أو غير ذلك، أو لكونه حديث امرأة، وهذا أضعف ما يمكن أن يقال، لأننا عندنا كم من المئات الأحاديث يرويها النسوة، هناك الشيء الكثير من رواية النسوة، ولا اعتراض على ذلك. وقدمنا هناك فرق بين الشهادة والرواية، فالمرأة لا تقبل شهادتها وحدها، لا بد من امرأتين أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا تكون إلا في المعاملات، لا تكون في الأنكحة ولا في الطلاق ولا في الحدود، لا دخل لشهادة المرأة في ذلك. وقالوا الفرق بين الرواية والشهادة أن الرواية تأتي بحكم عام لعامة المسلمين لا تخصص، بخلاف الشهادة، الشهادة تؤديها على شخص معين ليثبت له حق، فأصبحت المرأة لها ولاية على هذا المشهود عليه، وبسببها ثبت الحق، ولا يكون للمرأة ولاية على الرجل. إذن مجرد الرواية عن المرأة لا بأس بذلك. أما شهادتها فهي محل البحث، ولا تكون شهادة امرأة منفردة إلا في أمر النساء فيما لا يطلع عليه إلا النساء. حتى الشافعي رحمه الله قال لا، ولو كان مما لا يطلع عليه إلا النساء فلا تكفي واحدة، بد من أربعة، لأننا نحتاج إلى شاهدين والشاهد عن امرأتين فنحتاج إلى أربعة. وما هي الأمور التي ينفرد بها النساء في الشهادة؟ قالوا: العيوب تحت الثياب، إذا ادعى الزوج عيبا في زوجته تحت ثيابها فلا ينظر تلك المواطن إلا النسوة، فإن شهدت امرأتان قبل. والشافعي يقول لا، لابد من أربع، وبعضهم يقول يكفي شهادة امرأة. وكذلك عند الولادة، إذا وضعت المرأة حملها واستهل المولود صارخا، يعني ولدته حيا يصرخ ولم يسمع ولم يحضر هذا الصراخ إلا امرأة، لأن شهادتها ستثبت له الميراث. فبعضهم يقول يكفي امرأة واحدة، واستدلوا على كونها امرأة واحدة يكتفى بشهادتها فيما جاء في الرضاع، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعت رجلا تزوج بامرأة، أتت وقالت: إني كنت أرضعتهما. إذن هما إيش؟ أخوان من الرضا. من الذي يثبت هذا؟ امرأة. قال: فارقها. قال: كيف أفارقها لقول امرأة لا أدري صدقت أم كذبت؟ زي ما عند عمر ذكرت أم نسيت. فقال له صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ فالجمهور يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم عمل بشهادتها لأنها خاصة بهذين وليست رواية، شهدت عليهما أنها أرضعتهما واكتفى بذلك رسول الله. الذين يقولون لا يجزئ شهادة المرأة الواحدة، قالوا: الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بفراقها من باب الاحتياط في الفروج، لأنه قال: كيف وقد قيل. قولها هذا ولو 50% صحيح يورث تهمة بأن يتزوج أخته من الرضاع، وواحد في المية يكفي لعدم التزويج. إذن في هذه القضية رفيع وفاطمة بنت قيس إذا جاءت برواية فلا قول لأحد، إذا جاءت شاهدة فهناك النقاش وهناك الأقوال. وهذا الحديث أصل عند الجمهور في أن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها الذي توفي زوجها وهي فيه، هذا الأساس. فإن كان البيت للزوج فبها ونعمت، وليس للورثة حق في إخراجها. وإن كان مستأجرا وبقي في العقد مدة عدتها فلا للورثة ولا لصاحب البيت قول فيه، إذا لم يبق من العقد مدة العدة لها الحق فيما بقي من المدة والباقي. إن تحمل الورثة أو التركة فيها ما يتحمل فبها. وبعضهم قالوا إن بقاءها في هذا البيت تكون أسوة الغرماء لو كان مدينا، وهذا البيت باق والتركة مدينة لعدة أشخاص، فهي بحقها في السكنى في هذا البيت ما بقي لها وبقية الغرماء سواء. فإن كانت حصتها تكفي سكناها فبها، وإلا تحولت. فهذه فريعة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها في أول الأمر، ثم قالت: حتى إذا كنت بالحجرة ناداني أو أمر فنوديت إلي فقال: أعيدي ما قلت. قالت: فأعدت القول علي. فقال: لا، أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. والله تعالى أعلم. وعن فاطمة بنت قيس قالت: قلت يا رسول الله، إن زوجي طلقني ثلاثة وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت. تجدون الشارح عندكم يقول: تقدم حديث فاطمة بنت قبيس وتقدم الكلام عليه، فلا حاجة إلى إعادته. وليس قل أو ما أدري لماذا أعاده المؤلف هنا، والواقع أن إعادته لها موجب. نحن نجد البخاري رحمه الله يقطع الحديث في عدة أبواب، يأخذ من الحديث في هذا الباب ما يناسبه، ثم يأتي إلى باب آخر ويأخذ من عين الحديث الجزء الذي يناسبه، وهذا لم يعبه أحد عليه. وهنا في هذه المسألة التي ذكرها الشارح انتقادا على المؤلف نقول: الذي تقدم في عرض حديث فاطمة بنت قيس كان في خصوص إيش؟ ابتداء الموضوع الأساسي في حديث فاطمة بنت قيس أول ما جاء في إيش؟ النفقة والسكنة، النفقة وإيش؟ والسكنة. وهنا في أي موضع أعاده المؤلف؟ ها؟ في مكان الكل في العد، في مكان الاعتداء الكل في. لماذا أعاده المؤلف هنا في أي موضوع؟ خروج المعتد من ها؟ خروج المعتد من الخروج، انتقال المعتد، لأن الحديث الذي قبله استأذنت الفريعة بأن تذهب إلى أهلها، قال نعم، ثم قال لها لا أمكثي. إذن الموطن هنا موطن انتقال المعتدة من البيت الذي أتاها خبر الوفاة فيه وعدم الانتقال، يبقى ناسب مجيء إيش؟ حديث فاطمة، لأن حديث فاطمة بنت قيس اشتمل على أمرين: النفقة والسكنة، وقال لها لا نفقة لك ولا سكنة. الانتقال أذن لها بالانتقال. إذن انتهى موضوع النفقة والسكنة، وجاء هنا يتحدث عن انتقال المعتدة من بيتها الذي جاءتها الوفاة فيه أو خبر الوفاة. إذن لا غبار على إعادة المؤلف حديث فاطمة بنت قيس. عندكم الشرح؟ نعم. عبارة المؤلف عندك؟ أقرأها. وتقدم حديث فاطمة بنت قيس، تقدم الكلام على حديث فاطمة وحكم ما أفاده، ولا وجه لإعادة المصنف له، ولا وجه لإعادة المصنف له هنا، ولكن في الحقيقة له وجه ولا ما له وجه؟ له وجه، له وجه. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم وأعله الدارقطني بالانقطاع. انتهينا من الزوجات، سواء كانت الزوجة حرة أو أمة. وكما قال ابن قدامة في المغني: وسواء كانت مسلمة أو ذمية فإن الأحكام تجري عليها. انتقل الآن إلى مواقف جانبية في أم الولد. أم الولد ليس هناك نص فيها، وأمرها دائر بين الزوجة وبين الأمة، بين الزوجة لأنها لا تباع، وبين الأمة بأنها تكرى، يزوجها لغيره، يأجرها، لا تملك الحرية إلا لحظة وفاته. ولهذا نجد ابن عبد البر في الاستذكار يذكر الخلاف الطويل في عدة أم الولد، من طلاق أي أم الولد ما تطلق إلا إذا زوجها، أم الولد إذا زوجها سيدها فطلقها الزوج إيش عدتها؟ تقدم لنا أنها عدة أمة، إما حيضتان وإما شهر ونصف عند الجمهور أو ثلاثة أشهر عند مالك. إن توفي عنها زوجها ينقل ابن عبد البر أن عدتها نصف عدة الحرة، شهران وخمسة أيام. وينقل عن غير هؤلاء القول بأن لا عدة عليها، ولكن تستبرئ بحيضة. ونزاع طويل ونقاش طويل، وفي الأخير قال ابن عبد البر: لا حاجة إلى إطالة النقاش في هذه. فاتفقوا على أن الأمة، وفرق بين الأمة وأم الولد، أم الولد هي أمة، لكن استمتع منها سيدها حتى أتت منه بولد، سواء عاش الولد أو مات، أو ألقت ما ظهرت فيه مخططات الولد، وليس قطعة دم ولا نحو ذلك، فتصبح في العرف أم ولد، لا تباع ولا ترهن، وتتحرر عند لحظة وفاته ولا ترث، لأن حريتها لم تجتمع مع حياة سيدها لحظة، متقابلان، آخر لحظة من حياة سيدها يليها أول لحظة من حريتها، فلم يلتقيان في الحرية والحياة بل على الصفر، فلا ترث. وتتحرر ولو من رأس مال التركة، لو لم يترك إلا هي، لا نقول يتحرر ثلثها، لا، هي كلها تتحرر. فهذه أصبح لها حكم مستقل، فالبعض يجعلها كالحرة لأنها لزمتها العدة بعد موت الزوج حينما أتتها الحرية. ولكن هل الوفاة اشتركت مع حرية هذه المرأة ولا متجاوران؟ الصحيح أنهما إيش؟ متجاوران. ولهذا الصحيح من قال إنها تستبرئ بحيضة، تستبرئ من حياتها مع سيدها بحيضة، هل هي حامل منه أم لا؟ فإذا كان الولد موجود قبل هذا كذلك هي حيضة واحدة، لأنها بعد ذلك ستذهب وتتزوج، ولا ندري الولد الذي سيأتي بعد زواجها من سيدها قبل موته أو من الزوج الجديد. ولهذا تستبرئ عند وفاة الزوج السيد، ويستبرئها من يتزوجها لأنها لا تباع، أصبحت حرة، يستبرئها قبل أن يطأها، فتكون استبرأت بحيضتين. يقول ابن عبد البر: البعض يسميها عدة والبعض يسميها استبراء، والله تعالى أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما الأقراء الأطهار، أخرجه مالك في قصة بسند صحيح. هذه القضية التي سبق النزاع فيها، في النقاش من سأل عائشة رضي الله تعالى عنها قالت، قال لها الله سبحانه وتعالى يقول: ثلاثة قروء. قالت: نعم، ولكن أتدرون ما الأقراء؟ الأقراء الطهر. وتقدم لنا أن هذا مذهب الشافعي ومالك، أما أبو حنيفة رحمه الله فيقول إن القرأة هنا هو الإيش؟ هو إيش؟ أطهار. إنما الأقراء الأطهار. كنا الشافع ومالك قالوا بقول عائش، أبو حنيفة إيش قال؟ إيه؟ الحيض. أحمد رحمه الله تعالى كان في أول الأمر مع الشافعي ومالك، وفي آخر الأمر كان مع أبي حنيف. روي عنه أنه رجع عما كان عليه من القول بأن القرأة هو الطهر، فقيل له: ولما رجعت؟ قال: لكثرة النصوص في ذلك. ونحن تقدم لنا بأن الأمة إذا أراد سيدها أن يبيعها استبرأها بإيش؟ بحيضة. والمشتري إذا أراد أن يستمتع منها استبرأها بإيش؟ بحيضة. يبقى اجتمع لها حيضتان استبراء لرحمها من الأول، واستبراء لرحمها من الثاني قبل أن يمسها. ثم وجدنا أقوال الخلفاء الراشدين الأربعة على أن الأقراء هي الحيض، وذكرنا سابقا باحتجاج من يقول الأقراء الحيض بناحية موضوعية عملية، قالوا إن الذين يقولون الأقراء الطهر لو طلقها في آخر طهر ثلاثة أيام يعتدون عليها بهذا الطهر، ويبقى لها حيضة ثم طهر وحيضة ثم طهر، إذا دخلت في الحيضة الثالثة خرجت من العدة بثلاثة أطهار، وهي هنا اعتدت ثلاثة أطهار كاملة أو طهرين وثلاثة أيام، إيه؟ ما أكملت الثلاث، بخلاف الذين يقولون الأقراء الحيض لو طلقت في الحيض، الحيض التي طلقت فيها لا يعتد بها حتى تطهر وتأتي حيضة، ثم بعد ذلك يأتي طهر فتأتي حيضة، ثم يأتي طهر فتأتي حيضة ثالثة، وفي آخر الحيضة الثالثة من طهرها انتهت عدتها، ولا تتزوج إلا بعد أن تغتسل. فلو كانت رجعية وأدركها الزوج بعد أن قضت الحيضة الثالثة ولم تغتسل منها وراجعها صحت رجعته. أعتقد أن هذا فيه كفاية في ترجيح القول بأن القرء إنما هو الحيض. ويكفينا اتفاق كلمة الخلفاء الراشدين واتفاق الجمهور على أن استبراء الرحم يكون بحيض ولا يكون بإيش؟ بطه. إذن عامل براءة الرحم الحيض وليس الطهر. نعم يا شيخ. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه، وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها، وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه. اتفقوا على ضعفه واتفقوا على أن الطلاق بحسب من؟ الزوج. إن كان حرا طلق ثلاثا، سواء كانت زوجته حرة أو أمة فهو يملك التطليق ثلاث. والعدة بحسب الزوجة، إن كانت حرة فثلاث حيض، وإن ولو كانت إيش تحت عبد. والأمة عدتها حيضتان ولو كانت تحت حر. وهذا الحديث يذكره دليل لمن جعل الطلاق والعدة للأمة على التنصيف، ولكن الجمهور على خلاف ذلك. وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار. سبحان الله، ما أحسنها من كناية. لا يحل لامرئ، امرئ تذكير امرأة أو امرأة تأنيث امرئ، يؤمن بالله واليوم الآخر. يؤمن بالله واليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر إيمان بغيب. يسقي ماءه زرع غيره أمر بالغيب عن الناس، ففيه مجانسة في المعنى. لا يحق أو لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. ما المراد بهذا؟ ماء البئر والسواني ها؟ ولا الماء الخاص بالنساء؟ الماء من الماء ولا لا؟ زرع غيره. نساؤكم ايش؟ حرث لكم، والحرث يزدرع. يبقى كناية عن منع المرء من ان يطأ امرأة حاملا من غيره. وهذا متى يكون؟ ما هي الحامل من غيره لا تحل للزوج إلا بعد وضع الحمل، معلوم ولا لا؟ هذا جاء في السبايا. المرأة تسبى في الحرب وهي حامل، وتقسم الغنائم، وتختص هذه بهذا وهذه بتلك. فإذا جاء في سهمهم امرأة حامل، هي ملك يمينه، امتلكها، ولكن قد زرعها غيره، فليتق الله ولا يسقي ماءه، أي لا يطأ تلك المرأة الحامل من غيره. وهذا تأكيد لبيان معنى نساؤكم حرث لكم. ولهذا هناك كما قيل في التندر في أبيات النحو: ما بال أبي علي لا يأتينا، ألأننا لا نلد البنين، يظل في البيت الذي يلينا، ما نحن إلا حرث ننبت ما يزرع فينا أو ما ازدرع فينا حرث. وقدمنا التنبيه على أن المرأة لا دخل لها في تذكير ولا تأنيث الولد، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. والنطفة تمنى من المرأة ولا من الرجل؟ المرأة أيضا عندها ماء لكن ليس مني. فخلق الذكر والأنثى مرده راجع إلى أو سببه راجع عند الرجل، والمرأة لا دخل لها في ذلك. فإذا دخل في سهم غاز من الغزاة امرأة حامل في أصل الأمر من زوجها قبل أن تسبى، دخلت في ملكه وكان حملها ملكا له تبعا لها، إن لا يحق له أن يطأها حتى تضع حملها. وهنا ناحية يتخاصم العلماء مع الأطباء فيها، أو حتى العلماء فيما بينهم، لأن الله سبحانه وتعالى وصف الجنين في قرار مكين، والقرار المكين لا يصل إليه شيء، ويقولون إن الرحم لو انفتح وسمح بنسمة هواء أسقطت الحامل حملها. فإذا كان في قرار مكين كيف يصل إليه ماء غيره؟ وجاء في قصة في زمن عمر رضي الله تعالى عنهما، امرأة تزوجت في عدتها وهي لا تعلم أنها حامل، ظنت أنها انقطعت عدتها فولدت لأقل مدة الحمل، فعرض على أرباب القافية فألحقوه بالاثنين، بالأول وبالثاني. فعمر تحير، قال ولم يكن إلا من واحد، وكيف جاء الشبه من الاثنين؟ فاستدعى امرأة عجوز وسألها، قالت نعم يا أمير المؤمنين، إن أصل الحمل واللقاح من الأول، لكنه ضعف وارتكن في جانب الرحم لم يتحرك. فلما تزوجت وأتاه الماء انتعش، كما ينتعش الزرع بعد ظمأ، فتحرك وأخذ من ماء الثاني ما ينعشه، فأتى بالشبه من الطرفين. كيف يكون هذا؟ وكيف يصل ماء الثاني إلى الجنين وهو في قرار الرحم والرحم قرار مكين؟ يقولون نعم، كيف يصل إليه الغذاء من دم أمه؟ إنما يصل إليه عن طريق العروق التي تمثل الحبل السري الذي يجمع له الغذاء من بطن أمه. طيب ماء الرجل ما له صلة بالبطن؟ قالوا كذلك الجسم مثل السفنج يتشرب حتى يصل إلى مكان الطفل في الرحم، فهناك يتأثر. إذن نظرة العلماء بأن الجنين في الرحم ربما استفاد بماء الرجل دون أن يفتح له الرحم، ويكون عن طريق الامتصاص. الآن في الوقت الحاضر إنسان يأخذ إبرة في العضل، العضل ما هو داخل عرق، لكن الجسم يتشرب مادة الدواء حتى تصل إلى العروق، والدم يتحملها ويوزعها في الجسم، فكذلك هنا، والله تعالى أعلم. وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود تربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10، أخرجه مالك والشافعي. وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. امرأة المفقود تقدم بحثها في مسائل الفرائض حينما يغيب الزوج عن زوجه مدة طويلة ولا نعلم أحي هو تبقى تركته باسمه أم ميت هو، تقسم التركة، وكذلك الزوجة، أحي هو تبقى على اسمه أو ميت هو تعتد وتتزوج. وتقدم عندنا في الفرائض اتفاق العلماء على أنه يفرق بين مفقود ومفقود بسبب السفر الذي فقد فيه، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله عندهم مدة واحدة. فهنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول: امرأة المفقود تتربص 4 سنوات. القول في تربص امرأة المفقود أو يتربص للمفقود بحسب حال سفره، إن كان في سفر يغلب عليه السلامة فتتربص وينتظر به إلى يتم عمره 90 سنة، 70، 80، أن يموت لداته الذين ولدوا معه في سنة أو سنتين أو 3 سنوات اللي أعمارهم من عمره تقريبا، هذا إذا كان يغلب عليه السلامة. أما إذا كان السفر الذي سافر فيه يغلب عليه الخطر فـ4 سنوات، خرج غازيا، خرج يتبع ناس، خرج في طريق مخوف يكثر فيه قطاع الطريق، ركب البحر وهو هائج، كل هذه تعتبر أسفار مخطورة، فلوجود الخطر يغلب على الظن وفاته في هذا الخطر، لكن احتياط يتربص له 4 سنوات. بعد مدة التربص، سواء قلنا على 4 سنوات أو على 90 سنة، وعلي رضي الله تعالى عنه لما سئل عن 90 سنة هذه قال: هذا بلاء ابتليت به فلتصبر. واحنا لا نستطيع ان نناقش هذا، فاذا انتظرنا له المدة المحددة بحسب الوصف 4 أشهر لم يأتي، ماذا تفعل المرأة وماذا نفعل بالتركة؟ هنا عمر يقول ايش؟ تنتظر 4 سنوات، فإذا لم يأتي في مدة 4 سنوات ماذا تفعل؟ تعتد 4 أشهر و10. هنا حكما لا بد من رفعها أمرها إلى الحاكم، وهنا عمل الحاكم خطير، يعمل إعلانات فيما يمكن وصول الإعلان إليه، كان أولا في المواسم، في اجتماعات القبائل، في الأشخاص الذين يسافرون ويأتون كالبريد ونحوه، الآن في صحف، في إذاعة، في مكالمات لاتصالات بالإذاعات، في الأقمار الصناعية، في تلك في أشياء كثيرة جدا. فعلى القاضي أن يكلف الورثة أن يعلنوا عنه في الصحف حيث تبلغ مبلغها، في الإذاعة سواء كانت إذاعة تجارية أو إذاعة حكومية أو غير ذلك، وأن يسألوا الوفود التي ترد عليهم. فإذا ما بذل الجهد وغلب على ظنه، ما في قطعية، وغلب على ظنه عدم وجوده، حينئذ حكم بوفاته وأمرها أن تعتد عدة المتوفى عنها من حين حكم القاضي لا من حين غيابه. ثم بعد ذلك تتزوج من شاءت وتقسم التركة. يقول الفقهاء إذا حصل هذا وبعد شهرين أو ستة أشهر أو سنة جاء الغائب فوجد الزوجة زوجت والتركة قسمت، ماذا يفعل؟ قالوا أما بالنسبة للزوجة فهو إن شاء تركها لزوجها الثاني وأخذ منه ما كان دفع في صداقها، ويرجع الزوج الثاني بما دفع على وليها. وأما التركة وإن شاء أخذه، إن شاء أخذه بدون عقد لأنها على العقد الأول. أما التركة فإن وجد شيئا في أيدي الورثة أخذه، وما أتلفوه وصرفوه فلا يطالبون به، لأنهم صرفوه وتصرفوا فيه بحكم شرعي فلا يرجع عليهم فيه. وهكذا إذا كان مجيئه بعد التربص الآخر الطويل. فامرأة المفقود على قول عمر على التقدير الأول عند الفرضيين في السفر الذي يغلب عليه الخطر، لم يأتي الزوج، حكم الحاكم بعد بذل الجهد في البحث عنه، غلب على ظنه، حكم بغلبة الظن الوفاة، فتعتد المرأة عدة المتوفى عنها ثم تحل للزواج وتقسم التركة على الورثة على ما أسلفنا، والله تعالى أعلم. امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان، هكذا امرأة المفقود هي امرأته ولو انتظرت الأجل الثاني للتسعين، يعني لا تتزوج لأنها امرأته حتى يأتيها البيان بوفاته. إذا أتاها البيان بوفاته رفعت الأمر إلى الحاكم وأثبت ذلك، لا يكون مجرد ادعاء، ثم حكم على ما تقدم في القسم الأول، والله سبحانه وتعالى أعلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. هذا الحديث لسد الذرائع وحفظ البيوت والفرش ومنع الشبهات والإحالة بين الفتن. لا يبيتن رجل عند امرأة، قد يكون في بعض البلدان بعض النسوة بزة تستقبل الأغراب وتستضيفهم، ولكن لا يبيتون عندها، يبيتون خارجا عنها، قد تقدم لهم الضيافة وتقريهم وتطعمهم، وعند المبيت يكونون في معزل عن البيت الذي هي فيه. ولا يحق لأحد أن يبيت عند امرأة أيا كانت، عجوز شمطاء ولا فتاة شابة، لأنها الحكم واحد، إلا أحد رجلين، ناكح يعني الزوج أو إيش؟ ذا محرم. ذا محرم. المحرم والحرم والحريم المنع، والحرم ما كان محرما اقتحامه وحمى الله محارمه. والمحرم هنا أو المحرم في الشرع ينقسم إلى قسمين: محرم تحريم مؤقت، ومحرم تحريم مؤبد. فالتحريم المؤبد هو الذي لا يحق له أن يتزوجها إلى الأبد، وقالوا بسبب شرعي مباح، وذلك كالأب والأخ والابن والعم والخال، لأن هؤلاء يحرم عليهم أن يتزوجوا تلك المرأة، بخلاف التحريم على التأبيد بسبب غير مباح. زوج الملاعنة محرم عليه على التأبيد، ولكن ليس بمحرم لها، انتهت، فلا يحق له أن يبيت عنده. والمحرمية المؤقتة هي لوصف قائم، فإذا زال هذا الوصف انتفت المحرمية. فمثلا أخت الزوجة، يقول تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. طيب، وإذا كنا محن جمعين مفردين، إذا ماتت الزوجة حلت أختها ولا لا؟ حل. إذا طلق أختها حلت ولا لا؟ حل. كذلك بنت الأخت لو طلق المرأة، ابنة أختها لا تجمع المرأة بين عمتها وخالتها، فطالما كانت عمتها موجودة أو ابنة أخيها عند الثانية محرمة إلى أن تحرم عليه. ولذا قالوا: الحرمة المؤقتة لا تبيح السفر بها ولا الخلوة. لو أن المحرم المؤقت سافر بها سفرا طويلا ولها أختها، فطلق في الغيبة، أصبحت أختها التي هي معه في سفره محرمة ولا صارت مباحة؟ صارت مباحة. إذن سافر بأجنبية أجنبية عنه ليس محرما لها. وهكذا أخت الزوجة لا يحق لها أن تسافر مع زوج أختها وحدها، وأختها باقية في البلد في البيت، لأنه إذا سافر بها وطال الزمان وطلق أختها انتهت محرميتها منه، وله الحق أن يتزوج عليها. اشتراط العدة أو غير العدة هذا شيء آخر. إذن ناكح هو الزوج بلا شك، ذو محرم المحرمية الدائمة التي لا يحق له في وقت من الأوقات أن يتزوج بها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. أخرجه البخاري. هذا من سد الذريعة ومنع كما يقال الوقوع في المحرم. لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وجاءت الرواية الأخرى العلة: لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، أيا كانت هي. جاء عن بعض السلف يقول: والله إني لآمن نفسي على بيت مال المسلمين ولا آمن نفسي على أوحش امرأة في الدنيا، ولو كانت وحشة أو ذميمة لا آمن نفسي عليها مهما كان أنثى وهو رجل، يقول لا آمن نفسي عليها. فلا ينظر إلى صغار ولا إلى كبار ولا إلى جمال ولا إلى قبح، ينظر إلى امرأة ورجل. فهنا لا يخلون بالتأكيد رجل، وكلمة رجل تعطي وصف الرجولة وهو إمكان الوطي، بخلاف الصبي الصغير الذي لا يطأ مثله، فحينئذ لا محظور فيه. لا يبيتن رجل عند امرأة إلا ناكح أو محر. لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محر. نقول هذا باب من أبواب حفظ الصنفين وإبعادهما عن الرذيلة، لأن لا يوجد على وجه الأرض أشد فتنة على الرجل من المرأة، وكانت فتنة بني إسرائيل في النساء، والله سبحانه وتعالى حرم على المرأة كل ما يسترعي الانتباه إليها، فحرم على الطرفين إمعان النظر وتردده، وأمر بغض البصر. قل للمؤمنين وقل للمؤمنات، ثم منع الخلوة، ثم منع السفر، سفر المرأة بغير ذي محر، لأنها قد تضطر إلى رجل يساعدها أو يعينها في شيء وهو غير محر. وتجدون في كتب الحج في زمن الحج السابق موقف الجمال من المرأة الحاجة، كيف يركبها وكيف ينزلها، ومنع المرأة من أن تسترعي انتباه الرجل عن طريق حاسة اللمس والشم والرؤية والسماع. فعن طريق حاسة الشم، أيما امرأة تعطرت وخرجت فوجد الرجال منها ريح طيب فلترجع إلى بيتها فلتغتسل غسل الجنابة فإنها زانية. وجاء مصداق ذلك إن العين لا تزني وزناها النظر، والأذن لا تزني وزناها السمع، والأنف وكذا إلى آخره، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، وحاسة البصر قل للمؤمنين وقل للمؤمنات غض البصر، وحاسة السمع ولا يضربن بأرجلهن، لإيش؟ الشيء الخفي يظهر، لا لا تفعل هذا. والآن ما عادش في خلاخيل، راحت وصارت توجد عند البادية فقط، لكن وجد الكعب العالي والأرض المسفلتة والبلاط، وطق طق طق وهي ماشية كأنها إيقاع موسيقى، وتقصد بذلك فعلا استرعاء انتباه الرجال إليها. وكذلك اللباس، أن تخرج بزينتها، لا، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، كل ذلك حفاظا عليها من الرجل الذي تسترعي انتباهه، وحفاظا للرجل منها من أن يميل إليها أو يتبعها، والأخبار في هذا كثيرة. والرجل الذي كان يبيع التمر والمرأة أسفرت عنده فرأى منها أمرا لفت نظره، فقال إن لم يعجبك هذا التمر فإن عندي في البيت تمر جيد، وذهب بها إلى بيته وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال طهرني. قال وماذا؟ قال وجدت امرأة في أقصى المدينة فما وجدت شيئا يفعله الرجل مع امرأته إلا فعلته معها غير أني لم أجامعها. يعني الفرج يصدق ذلك أو يكذبه. قال صليت العصر معنا؟ قال لا. قال توضأ وصل. ثم نزلت الآية الكريمة إن الحسنات يذهبن السيئات. ألي خاصة يا رسول الله؟ قال لا، بل لأمتي جميعا. إذن المرأة هي بيدها المفتاح وليس الرجل. الرجل يخاف، يخشى من صيحتها، يخشى من الصناع الغيرة والحشمة عندها وهي لا غيرة ولا حشمة، لكن ما ناسبها وتريد أن تسيء إليه. ولهذا يا إخوان انظروا إلى السر البلاغي في كتاب الله، لما جاء إلى حد السرقة قال إيش؟ والسارق. والسارقة بدأ بمن؟ بالرجل، لأن عنده الجرأة يكسر الأقفال، يغالب صاحب البيت ويسرق بقوته. لما جاء عند الزنا إيش قال؟ الزانية والزاني ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي. إذن المرأة هي مفتاح هذا الفعل عياذا بالله، ولهذا كان التنبيه على جانبها أكثر وأشد. وترون في قضية اللعان كان الغضب واللعن موزع بين الزوجين، فكان للزوجة ما هو أشد. إذن لا يخلون رجل بامرأة، لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، أي حفاظا له. إذن الخلطة في هذه الآونة التي جاءت، وأول ما بدأ بها رسمي، ما هو شعبي، رسمي، في الجامعات التي تأخذ بنظام الاختلاط، الفتاة والشاب على مقعد واحد متجاورا، بخلاف الجامعات الملتزمة التي تجعل للفتيات فصول مستقلة وللشباب فصول مستقلة، بل قد تكون هناك كليات مستقلة بالبنات وكليات مستقلة بالأولاد. فما وقع الاختلاط أول ما وقع على صورة مثيرة في الجامعات، ثم بعد ذلك جاءت وزحفت صور الحفلات والاجتماعات و إلى آخره، إلى ما لا ينبغي الإطالة بذكره. ونسأل الله سبحانه أن يعصمنا وإياكم وأن يعافينا وأن يحفظ شبابنا وفتياتنا من كل سوء. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم، وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في الدارقطني. هذا الحديث تقدم نظيره: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا إيش؟ يسقي ماءه زرع غير. فهنا في السبأ هذاك قد تكون الأمة اشتراها وغبت إليه، فإذا هي حامل فليتق الله ولا يسقي ماءه زرع غيره. وهنا في سبايا أو طاس، حينما قسم السبايا أو قسمنا منهن الحامل ومنهن غير الحامل، فلا توطأ حامل حتى تضع حملها حتى لا يسقي ماءه زرع غيره، ولا حائل يعني ليست حامل حتى ايش؟ تحيض حيضة. تحيض حيضة، ما قالش تطهر طهرا ولا لا؟ يبقى الحيضة هي بديل في براءة الرحم عن وضع الحمل، وهذا من أقوى الأدلة في أن القر الحيض حتى تحيض حيضة، يستبرئها ممن كانت تحتها زوجها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه من حديثه ومن حديث عائشة في قصة، وعن ابن مسعود عند النسائي، وعن عثمان عند أبي داود. الولد للفراش وللعاهر الحجر، يقول أصل هذا الحديث في قضية سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة، اختصما عام الفتح في غلام، فقال سعد: هذا أخي ابن أخي عتبة، انظر يا رسول الله إلى شبهه من عتبة. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي عهد ولد على فراش أبي. وكيف يكون هذا؟ كانت هناك جارية مملوكة لعبد أبو زمعة، أبو سودة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وكانوا في الجاهلية الاختلاط والوط على أربعة أنحاء لا يلام أحد فيها ولا يعاب عليه. من ذلك أن المرأة يدخل عليها الرهط ويقضون حاجتهم، فإذا ما جاء أوان وضعها أرسلت إليهم جميعا فوضعت حملها وقالت: يا فلان هذا ولدك، ولم يستطع أن يتخلى عنه أو ينفيه ولصق به. وكان من صور النكاح الاستبضاع، يقول الرجل لزوجه ويرى إنسانا تعجبه خصاله ويريد ولدا مثله، فيقول لها: استبرئي ثم اذهبي إلى فلان واستبضعي منه، فتذهب إليه وتعاشره ويعاشرها حتى ترى أنها حملت، فترجع إلى زوجها الأول وتلد على فراشه وينسب الولد إليه. وكان هناك أصحاب الريات، وكان هناك كما تقول أم المؤمنين: ما أنتم عليه اليوم، تخطب المرأة إلى وليها فيزوجها. فكان الدخول على البغاء أو على البغي لا ينكر عن أحد. فعتبة أتى تلك الجارية التي يملكها زمعة فحملت منه، فلما جاء عند الوفاة أوصى أخاه سعد، عتبة الذي ألم بالجارية وعند وفاته قال لأخيه سعد: إن الحمل الذي بجارية زمعة هو لي ومني وابني، فخذه. أوصى له به. فلما جاء الولد وجاء يطلبه من عبد بن زمعة، أبى عليه، قال: هذا أخي على فراش أبي، هذه جارية أبي، وضعته على فراشه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقيل عام الفتح اختصما إليه، فقال سعد: انظر يا رسول الله إلى شبهه بأخي عتبة. فنظر فإذا هو شبيه بمن؟ بعتبة. وقال عبد بن زمعة: يا رسول الله، هذا أخي ولد على فراش أبي، لأن الجارية كانت تحت أبي كالفراش يستمتع منها. فقال: هو لك يا عبد بن زمعة. وقال لسودة رضي الله تعالى عنها وهي بنت زمعة: احتجبي منه يا سودة. فلم يرها قط. أعتقد أن الصورة هذه توقف عقلاء العالم. كيف يقول هو لك يا عبد، وعبد ابن زمعة، وسودة أخت عبد بنت زمعة؟ فألحقه بفراش أبيها على أنه أخ لعبد، وبالتالي يكون أخا لسود، ومع هذه الأخوة باللزوم يقول لها احتجبي عنه. نحن بين أحد أمره، إما أن يكون أخوها فلا حاجة إلى أن تحتجب، وإما أن لا يكون أخاها فيبعد عنها. لكن لا، مثل هذه القضية يقول فيها المالكية: الجمع بين حكمين. هذا اصطلاح، لكن نقول الجمع بين شبهين في الحكم، وهو عند الأصوليين يسمى قياس الشبه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يغفل حكم الفراش وحكم به، ولم يغفل شبه الغلام بأبي من؟ بعتبة. فأصبح هنا طرفان كل منهما يقتضي الحكم، ولكن غلب أحد الجانبين على الآخر، ولما غلب عليه لم يمكن إلغاؤه. راعاه صلى الله عليه وسلم في أن أمر سودة أن تحتجب عنه. بعض العلماء يقول هذا في حق سودة لأنها من أمهات المؤمنين، ويكون احتياطا لزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشبه، ولكن الرسول لم ينبه على مثل هذا، والحكم عام. بقي عندنا من هو الفراش. قالوا كل زوجة أو أمة يأتيها الزوج أو السيد بوجه شرعي، بخلاف المزني به ليست فراش، بخلاف الموطوءة بشبهة ليست فراش. الولد للفراش، والفراش يكون بصفة دائمة، وهو كناية عن المرأة يفترشها زوجها، أو الأمة يفترشها سيدها. فإذا لم يكن دخل عليها هل تعتبر فراشا لا أم لا؟ الجمهور على أنها لا تعتبر فراش لأنه ما افترشها، ولكن عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يعتبرها فراشا بمجرد العقد. ولو عقد عليها وهو في أقصى المغرب وهي في أقصى المشرق، ولم يأتي ومضت مدة وجاءت بولد، ألحق به على أنها فراش له، فيعتبر الفراش بالعقد. والجمهور يعتبرون الفراش بإيش؟ بالوطء فعلا. هذا ما يتعلق ب الولد للفراش وللعاهر، العاهر الذي يطأ بدون وجه شرعي، الحجر كناية عن لا شيء، كما قال في حق المداحين: فاحسوا في وجوههم التراب. معنى واخدين التراب نرميه في وجوههم؟ لا، معناها ردوهم ردا سيئا. والله تعالى أعلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان. أخرجه مسلم. بدأ رحمه الله بحديث عائشة فيما يتعلق بعدد الرضعات، وعدد الرضعات كما ذكر الشارح هنا وذكر غيره وذكر ابن رشد في بداية المجتهد و يدور القول فيها إلى هذه الآراء. أولا مالك يقول: القطرة والقطرتان، أو بعبارة أخرى: ما أفطر الصائم ينشر المحرمية. والمنصوص في مذهبه رضعة واحدة. يقابله الشافعي رحمه الله 5 رضعات، يتوسط بينهما أبو حنيفة رحمه الله فيقول: 3 رضعات لمفهوم حديث عائشة، وكل له نص. أما أحمد رحمه الله فيذكر صاحب المبدع شرح المقنع وغيره 3 روايات عن أحمد. الرواية الأولى كرواية الشافعي 5، الأخرى 3 كرواية أبي حنيف، الثالثة 1. وممن نقل هذا عند الحنابلة يرجح 1 بعموم الآية الكريمة، لأن الآية لم تخصص عددا. والآخرون قالوا: إذا كانت الآية مجملة من حيث العدد فقد جاءت السنة وقيدت هذا المطلق. الآية: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وكما يقولون فإن الواجب يصدق بالفرد الواحد من أعيانه، في قوله سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا الواجب والفرض بهذا الأمر يتم ويسقط بمرة واحدة. فإذا صلى إنسان وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم 1 يكون امتثل هذه الآية الكريمة. ولكن تأتي نصوص تدل على التكرار، وهو عنه صلى الله عليه وسلم حينما صعد المنبر: آمين آمين آمين، من ذكرت عنده ولم يصل عليك فباعده الله في النار من ذكرت عنده. والحديث الآخر: من صلى علي 1 صلى الله عليه بها 10، ومن صلى علي 2 صلى الله عليه بها 20. فهذه نصوص زيادة عن الوجوب للتكرار. ومعروف في باب الأصول في مدلول الأمر يأتي مطلقا فيصدق بالواحد، ويأتي معه ما يدل على التكرار. أقم الصلاة لدلوك الشمس، كلما جاء دلوك الشمس وجب إيش؟ إقام الصلاة. فهذا معه النص على تكرار هذا الفعل المأمور به: كتب عليكم الصيام، ثم شهر رمضان، كلما جاء شهر رمضان وجب تكرار الصوم. وهكذا قد يأتي النص ولا يقبل التكرار من حيث التكليف. ولله على الناس حج البيت، لما سئل: أفي كل عام يا رسول الله؟ سكت وقال في العمر مرة، ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم جاء الترغيب، ما يصح أو يحق لرجل عافاه الله في بدنه وأغناه في ماله أن يهجر البيت فوق خمس. فهذه نصوص جانبية للتكرار للندب لا للإيجاب. فهنا أرضعنكم يصدق بواحدة، والذين قالوا بالعدد سواء ثلاث أو خمس قالوا هذا تقييد للمطلق في الآية، فالآية مطلقة والنصوص بالأعداد مقيدة، واللاتي أرضعنكم ثلاث رضعات، أرضعنكم خمس رضعات، وسيأتي حديث عائشة كان فيما أنزل من القرآن عشر فنسخنا بخمس إلى آخره. وإذا جئنا إلى أقوال السلف نجدهم ينقلون عن الجمهور وأكثر علماء السلف أنه يصدق ذلك.